السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، حياكم الله جميعا، وجزا الله خيرا شيخنا وشيخي الحبيب وحضرة تواضع من الشيخ ما قاله، وهو ليست مقارنة، هو شيخي وشيخي المباشر، وطلبت معه سنوات عديدة جدا، وكل ما يعني أحمله من علم كان الله عز وجل أمنا به علي، فلله عز وجل الفضل أولا، ثم لفضيلة الشيخ في ملازمته في التلقي والمدرسة والإتقان معه. فجزا الله خيرا الشيخ، وأيضا هنيئا لكم الشيخ ودورات الشيخ وهذه الأماكن المباركة التي فيها التقعيد والتأصيل، فهي نادرة حقيقة في هذا الزمان. لذلك يعني أتمنى، والله أنا من القاهرة كنت أجلس هنا معكم وأظل مع الشيخ يعني طول الوقت ولا أكون هناك، لكن يعني الكل يضرب بسهم وما استطاع أحد أن يعني يؤدي شيئا إلى الله عز وجل، فهذا طريقة فتحه الله عز وجل لي هناك، فلكني على تواصل دائم مع فضيلة الشيخ والاستفادة من علومه ومن شروحاته. لا ينقطع المرء عن طلب العلم حتى يعني يلقى الله عز وجل، فالمرء لابد في طريقه من العلم التعلم والتعليم لابد، وإلا لو انقطع المرء وظن بأنه قد وصل إلى درجة معينة لا يتلقى العلم فهذه بداية للنزول لا شك في ذلك. فنقول نبدأ إن شاء الله عز وجل بإذن الله تعالى قواعد في بعض الأسماء والصفات، وحب أن أبين بأن الهدف من كما قال فضيلة الشيخ هو التأصيل أولا، يعني لن نتعرض كثيرا في هذه المحاضرات للخلافيات، لكننا سنؤصل أولا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من خلال بعض القواعد في الأسماء وبعض القواعد في الصفات، يعني لمن أراد أن إذا كان من المبتدئين أو حتى من الذين يعني من المتقنين يريدون المراجعة، فسيكون الهدف أولا تأصيل عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك أن يسر الله عز وجل لنا أمور يعني محاضرات أخرى يكون فيها الكلام عن الخلاف بين أهل السنة والجماعة والفرق المبتدعة في هذا الباب، حتى بس يعلم الحضور أننا إن شاء الله سيكون المسألة تأصيلية، فسنركز أولا على بيان العقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وعلى مدار المحاضرات الثلاثة إن شاء الله إن يتيسر الله عز وجل لنا يعني إتمامها. فأقول يعني بسم الله عز وجل نبدأ نقول يعني نعلم جميعا وعلموا جميعا وفقنا إياه وإياكم بأن العقيدة مرجعها إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة لا ترجع إلى أقياس الناس ولا إلى أهوائهم، وليس هناك أعلم من الله عز وجل ولا من الخلق أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أعلم من الخلق بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ليس هناك أنصح للأمة ولا أحسن بيانا ولا أعظم بلاغا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت الله عز وجل صفة أو من صفاته في الكتاب أو السنة، أو أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات في سنته أو بلغنا عنها عن كتاب الله عز وجل، فيجب على المسلم اعتقادا جازما بثبوت هذه الصفات. فما دامت الصفات أو الأسماء قد ثبتت في الكتاب أو ثبتت في السنة فلا مجال للمسلم أن ينكر ذلك أو لا يؤمن بها. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخير من أمرهم. ولابد نعلم أيضا ونستيقن بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهلوا معاني الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا ارتابوا في صفة من الصفات في معنى لها من المعاني، ولا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من كيفيتها أو عن معانيها، لأنهم كانوا يعلمون معاني الصفات لهم وكانت ظاهرها معلومة لهم، مع أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، سألوه عن الأنفال، وسألوه عن اليتامى، سألوه عن المحيض، وسألوه عن الأهلة، وسألوه عن الخمر، كل هذه سألوا عنها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نظن بأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الفقهية وأنهم قد سألوا شيئا من صفات الله عز وجل ولا نعلم عن هذه الأسئلة شيئا. لماذا؟ لأنهم قد فقهوا وعلموا معاني هذه الصفات على ظاهرة التي جاء في الكتاب والسنة. فلا يمكن أن يكون الصحابة يقدمون هذه الفروع الفقهية في السؤال ولا يسألون إن جهلوا شيئا عن صفات الله عز وجل. فلا شك أنهم كانوا يهتمون بالعقيدة وبالإيمان بالله وبكيف يصلون إلى الله عز وجل، فلو كان هذا الأمر غير مستيقن عندهم وغير ظاهر في المعنى لسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنهم قد آمنوا بما جاء في الكتاب والسنة على ظاهر معاني الصفات ولم يكيفوا شيئا أو يحرفوا أو يعطلوا أو يمثلوا كما سيأتي معنا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لنبين بأن هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم وطريقة السلف الصالح، فلا يصح أن يأتي أحد من بعد ذلك أن يعدل عن هذه الطريقة ويصير إلى طريقة المتفلسفة أو طريقة المتكلمين الذين قد وصفهم بعض أهل العلم بأنهم قد أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا أو أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، وأعطوا أسمعة وأبصرة وأفئدة، لكن قال عنهم الله عز وجل فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فنقول هذه الأصول العامة التي قد فهمها الصحابة وأثبتوها، فلما جاءت صفات الذات أو صفات الفعل كما سيأتي في تقسيم الصفات أو غير ذلك آمنوا بها في حق الله عز وجل ولم ينسبوا له لا نقصا ولا عجزا في ذلك، بل علموا بأن صفات الله عز وجل هي على الكمال، كلها صفات جلال وكمال، فآمنوا بها هذه الصفات بما يليق بكمال الله عز وجل وجلاله وعظمته. عندما أثبتوا هذه الصفات لم يأتي إلى عقولهم أنها تشابه صفات المخلوقين في شيء، فالله عز وجل هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الذي قال أيضا سبحانه وتعالى خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فهو أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السميع البصير وأثبت للمخلوق سمعا وبصرا، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله عز وجل وأسماء التي أثبتها لنفسه على ما يليق به بجلاله وكماله، ويثبتون للمخلوق على عجزه ونقصه وعلى ما يليق به كمخلوق. والسبب في اختلاف الناس في الخلف وليس في زمن السلف في مسائل التوحيد هو كان بعدهم عن هذه الأصول، هي الأصول التي يثبت بها الصفات وهو الكتاب والسنة، ونحوا الكتاب والسنة في ذلك وأدخلوا العقول في هذا الباب الذي هو في الأصل هو باب غيبي، لأن الله عز وجل ذات الله عز وجل وكيفيته غيب لنا، وكذلك صفاته غيب لنا، فكيف لنا أن نثبت الغيب إلا بالرجوع إلى السمع أي الكتاب والسنة. لكنهم قدموا العقل أولا وأثبتوا وأدخلوا العقل في هذا الباب الذي لا يدخل فيه العقل، بل هو محض تسليم إلى الله عز وجل ومحض سمع وبصر فقط، سمع أي اتباع السمع الذي جاء بالكتاب والسنة، وهذا لم يكن عند السلف. لو رجعنا إلى كتب السلف سواء كانت في التفاسير أو في السنة، لو رجعنا إلى البغوي أبي حاتم، ارجع لي مثلا للقرطبي ابن كثير، تجدهم مروا في تفاسيرهم وفي كتبهم على آيات وأحاديث الصفات ولم يتعرضوا لأي تحريف فيها أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك، بل ذكروها على ظاهرها وعلى ما فهمها الصحابة. وكذلك من بعدهم من أهل السنة البخاري تجد له في صحيحه أبواب يبوب بها على صفات الله عز وجل، يقول باب وكان عرشه على الماء، باب هو رب العرش العظيم، باب تعرج الملائكة والروح إليه، إلى هذه الأبواب، دل ذلك على أن السلف الصالح وعلماء أهل السنة كانوا يتعاملون مع هذه النصوص على ظاهرها، لأن معناها مفهوم لهم، ليس فيه لبس عندهم، بل يبوبون الأبواب على ذلك ولم يحرفون شيئا من ذلك. لكن لما حدث في زمن في التاريخ الإسلامي من بعد عهد المأمون إلى من بعده، وما حدث من إدخال كتب اليونان وكتب الفلسفة وظهور علم الكلام إلى بلاد المسلمين، ظهرت الفرق أو الطوائف المبتدعة التي خالفت المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين، وأدخلوا علم الكلام في التوحيد، حتى بعضهم وصل أنهم يدرسون علم الكلام على أنه من كتب التوحيد في بعض هذه المناهج، وأدى ذلك لأنهم حتى يعني ينشرون مذهبهم في مسائل العقل هذه أنهم يردون الآيات والأحاديث التي جاءت في الصفات، فكان لزمان عليهم أن هناك آيات محكمات في ذلك، بعضهم رد للآيات، وطبعا هذا كفرون بعض أهل العلم في ذلك، والبعض حرف في المعنى سواء كان بقرينة أو بغير قرينة، والبعض جاء في السنة ما وجدوا فيه متواتر ما استطاع أن يرده فأيضا حرفه، وما وجدوا من أحاديث الأحاد ردها في هذا الباب، وكل هذا بهتان، لأنهم أقاموا أولا قياسهم العقلي في هذا الباب فضلوا في هذا وأضلوا. لذلك كان ابن المبارك يقول إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، لأنهم هؤلاء أول من ابتدعوا في هذا الباب جابر بن صفوان، ثم صار من بعدهم المعتزلة، ثم جاء من بعدهم الكلابية والمتردية والأشاعرة، إلى غير ذلك من أصحاب هذه الطوائف المبتدع في هذا الباب. أما أهل السنة والجماعة فلهم أصول في إثبات هذا الباب. الأصل الأول عندهم في أسباب الأسماء والصفات تنزيه الله عز وجل عن النقائص، وتنزيه عن مشابهة صفات المخلوقين، ويستدلون بذلك من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل نفى المثلية سبحانه وتعالى، وأثبت لنفسه أسماء والصفات وهو السميع البصير، فدل ذلك على أنه لا مثل لله لا شبه لله، فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله عز وجل، وهذا أصل عندهم، يثبتون كل نصوص الأسماء والصفات بغير مشابهة لصفات المخلوقين. قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهنا دل ذلك على أن لابد لأهل السنة والجماعة للمسلم الذي يريد أن يسير على طريقة السلف في ذلك أن يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل تنزيها له عن وبدون تنزيها له عن النقائص وعن مشابهة صفات المخلوقين. الأصل الثاني وهذا المهم جدا، أنه أيضا خالف فيه المبتدعة، أن نؤمن بجميع الصفات، لا نفرق بين صفة وصفة، نؤمن بجميع صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة دون أن نرد البعض ونثبت البعض، لأن هناك طبعا في هذه المسألة الطوائف المخالفة، البعض يثبت صفة واحدة فقط كالجهمية الوجود، والبعض يثبت ثلاث صفات كالمعتزلة، والبعض يثبت سبع صفات كالأشاعرة، وثمان صفات كالمتردية، إلى يصلون إلى 20 صفة، ولا يثبتون كل صفات. أهل السنة والجماعة لم يفرقوا لا بين صفات ذاتية ولا خبرية ولا فعلية، كل ما جاء في الكتاب والسنة وثبت ذلك عن الله يثبتونه، وهذا أصل مهم، لأنك إن أثبتت بعض الصفات ولم تثبت بعض الصفات الأخرى قلت على الله عز وجل بدون علم، لأن هذه صفات تخص الله عز وجل، وقلنا الله غيب في صفاته لا نعلمها إلا أن يثبت إن الله عز وجل يخبرنا بها، فما الفارق بين ما أثبتت وما أنكرته؟ فمعنى أنك تثبت بعض الصفات وترد تنزل تحت قوله تعالى أنتم أعلم من الله، كأنك نصبت نفسك أعلم من الله، وحشان ذلك لأن أحد يكون أعلم من الله عز وجل، أو تنزل تحت قوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أنت لما ترد ولا تثبت بعض الصفات قلت على الله عز وجل بغير علم. فهذا أصل ثاني عند أهل السنة والجماعة، أصل عام، ما زلنا في الأصول العامة في مسألة الاعتقاد في الأداب الأسماء والصفات. ثم الأصل الثالث عند أهل السنة والجماعة قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، يعني أنت تثبت لكنك لا تستطيع أن تدرك كيفية الصفة، يعني نثبت لله سمعا، نثبت لله بصرا، ونثبت لله يد، ونثبت لله عين، ونثبت لله ساق، ونثبت لله الحب والبغض والغضب، هذه كلها ثابت، لكن كيفية اليد أنت لا تعلمها، كيفية الساق لا تعلمه، كيفية الضحك أنت لا تعلمه. فهذا أصل أصيل عندنا، نحن نثبت الصفة لكننا لا نستطيع أن نثبت الكيفية. فالكيفية عندنا نفوض هذه الكيفية لأننا لم نرى الله عز وجل حتى نعلم كيفية اليد، ولم يرى أحد الله عز وجل فيوصفه لنا. وليس لله مثيل كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فمسألة الكيفية عند أهل السنة والجماعة لا يتعرضون إليها، بل يفوضون الكيفية لكن يثبتون المعنى. وهذا فارق مهم، يعني سيأتي في مرحلة أخرى في مسألة الفوارق بين أهل السنة والجماعة والمفوضة. فنحن نثبت أن اليد لها معنى، نثبت أن الضحك له معنى، ولكننا نفوض كيفية الضحك. لما جاءت السنة من حديث أبي رزين رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيضحك ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إذا لم نعدم خيرا من رب يضحك. أبو رزين رضي الله عنه لما سأل فقط عن إثبات الصفة، فلما جاءه الإثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضحك، وهل يضحك يبقى له فم، له لسان، له أسنان، ما سأل ذلك، بل بيّن لنا مثالا بديعا في كيفية الإيمان بأنه أثبت الصفة بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن الله يضحك، بل أحالنا إلى الأثر واللزوم من الصفة، فقال إذا لم نعلم خيرا من رب يضحك، فهم معنى الصفة. هل جاهل معنى الصفة؟ لا يمكن أن يكون جاهل المعنى، وإلا لم يكن يقول لن نعدم خيرا من رب يضحك. وهذا دلال على أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يفهمون معاني الصفات، لكنه يفوضون الكيفية. فهذا كذلك لما نزل قول الله عز وجل الله فوق أيديهم، هل جاء أحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أيدي الله؟ ما جاء. وقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، هل جاء أحد من الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى؟ كل هذه معانيه كانت عندهم معلومة، فيثبتون الصفة ولكنهم يفوضون الكيفية، لا يستطيعون أن يصلون إلى الكيفية، لأن هذه الكيفية أمر غيبي لا يمكن لنا أن نصل فيه، لأننا كما قلنا لم نرى الله عز وجل، ولم يرى أحد الله عز وجل، ولا ليس هناك مثل لله عز وجل حتى نستطيع أن نكيف صفة من الصفات. هذا الباب الذي معنا باب عظيم جدا، باب الأسماء والصفات، وهذا باب يعني له أهميته كما قال علماؤنا، وشرف أي علم من شرف المعلوم. وكما قال القرطبي في كتابه بيان الأحكام قال وإن شرف العلم من شرف إن شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم على الإطلاق. وهذا حق، لأنك أنت تتعلم هذا الباب الذي يخص أسماء الله وصفاته. ومن الإيمان بالله الذي هو ركن من أركان التوحيد وركن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله. والإيمان بالله لابد تؤمن بربوبية الله، بألوهية الله، تؤمن بأسماء الله وصفاته. هذا لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بهذه الأركان الستة، وفي الإيمان بالله لا يصح إيمانك حتى تؤمن بهذه التقسيمات، يعني التي هي استقراء عند أهل السنة والجماعة، أن تؤمن بربوبية الله، بألوهية الله، أن تؤمن بأسماء الله وصفاته. فإذا هذا الباب شريف جدا، عظيم جدا كما قلنا، لأنه يتعرض لله عز وجل وأسمائه وصفاته. وأن العلم أيضا بأسماء الله عز وجل وصفاته تورث حقيقة وتجعل في قلوب يعني العابدين يعني أثرا عظيما جدا، لأنك لما تتعلم وتحصي أسماء الله عز وجل أو صفاته لا شك بأنك تتعبد إلى الله عز وجل بها، فتدعو الله عز وجل بأسمائه وتتقرب إلى ذلك إلى الله عز وجل. وأنك عندما تحصي وتتدبر وتعقل وتفهم معاني الأسماء والصفات لابد أن يورث ذلك في قلبك الخشية والتوكل والرجاء والخوف، وهذا يزيد فيه إيمان العبد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكفي حديث الصحيحين قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فمن أسباب دخول الجنة أنك تتعبد وتعلم وتحصي كما سيأتي معنا في قاعدة من القواعد الأسماء أسماء الله عز وجل. إذن العلم هذا باب يعني عظيم جدا، لابد للمرء أن يسعى ويجاهد كثيرا في تعلم باب أسماء والصفات على عقيدة أهل السنة والجماعة. هي باب علمي وباء دعوي أيضا لأنك بتتعبد به. أنت لما تريد أن تدعو الله عز وجل لا شك من أحصى الأسماء فلما أراد في الموت الذي يريد أن يدعو فيه بالمغفرة سينتقي اسم الله عز وجل الغفور والرحمة ينتقي الرحيم الرزاق ينتقي الرزق ينتقي الرزاق إلى غير ذلك من المواطن التي يتعبد بها الله عز وجل المرء عندما يقترب إلى ذلك بتعلم باب الأسماء والصفات. سندخل اليوم إن شاء الله بإذن الله على قواعد خاصة بالأسماء أولا, يعني قواعد ستكون خاصة بالأسماء, سنسرد القواعد ونحاول نبين أمثلة ما استطعنا على ذلك. فنقول القاعدة الأولى في الأسماء ونرجي إن شاء الله قواعد الصفات لعلها غد وبعد الغد إذا تيسر إن شاء الله, لكن اليوم نتكلم عن قواعد في الأسماء الله عز وجل. ونقول أول قاعدة أن أسماء الله عز وجل حسنى, كلها حسنى, وهذا ضابط مهم جدا. حتى يكون اسم لله عز وجل لابد أن يكون حسن من كل وجه, لأن إذا أسماء الله عز وجل حسنى أي بالغة في الحسن غاية في الحسن لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. فنقول لله الأسماء الحسنى لابد للإسم أن يكون حتى يكون لله عز وجل من ضوابط سنبينها, لكن نقول لا الإسم لله لابد أن يكون حسن حسن وفيه صفة حسن لأنه متضمن لصفات كاملة. يعني حتى يكون الإسم لله لابد أن يتضمن صفة كاملة من كل الوجوه. في فارق سيأتي معنا بين الإسم وبين الصفة, الصفة قد تأتي كمال من وجه ومن وجه ليس فيه كمال, لكن الإسم لابد أن يكون الصفة التي يتضمنها الإسم كمال من كل وجه من الوجوه. لو قلنا مثال الحي, والله عز وجل اسمه من أسمائه الحي, فنقول الحي يتضمن صفة الحياة وصفة الحياة الكاملة لله عز وجل التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال, فهذه صفة كمال من كل وجه. فلذلك الاسم الله عز وجل الحي هو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى يتضمن صفة كمال من كل وجه وصفة الحياة, وهذه الصفة الحياة تستلزم يعني مستلزمة لصفات أخرى, لأن الله عز وجل الحي لابد له من العلم والقدرة والسمع والبصر. فهذا يبين لك كما سيأتي معنا في قاعدة بأن في إثبات الاسم أن له دلالة مطابقة وتضمن والتزام. هنا الاسم الذي معنا لنضرب به مثالا على الحسن بأن الحياة كلها حسن ما فيها وجه نقص من الوجوه. أيضا اسم الله العليم وهو يتضمن العلم الكامل والذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان, لأن الله عز وجل كامل في كل شيء, فعلمه سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة بل إلى نزول الناس منازلهم في الجنة والنار, علم ما سيكون مطلقا وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فعلم الله عز وجل علم كامل ليس فيه نقص, لا يسبق أيضا جهل ولا يلحق النسيان. قال سبحانه وتعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى, لأن المخلوق نعم ممكن يعلم وينسى وممكن يكون جاهلا ثم يتعلم, ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. أما علم الله عز وجل علم كامل, قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, له ما في البر والبحر ويعلم ما تسقط ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فسبحانه وتعالى علمه كامل, لذلك نقول العليم اسم لله عز وجل يتضمن صفة كمال من كل وجه وهي العلم. كذلك الرحمن, اسم الله عز وجل الرحمن هذا من أسماء الله عز وجل لأن صفة الرحمة صفة كاملة ليس فيها نقص من وجه من الوجوه, كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن إحدى الغزوات لما رأى امرأة تبحث عن وليدها ثم لما رأته ألصقته بصدرها وأرضعته أو ثديها أرضعته, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. وهذا دل على وسع رحمة الله عز وجل, وهو سبحانه وتعالى الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء. وأيضا الملائكة لما دعوا الله عز وجل قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذن هنا لابد لنا من نبين شيء, قلنا أن الأسماء لله حسنى, طب ما ضابط الأسماء الحسنى؟ كيف يكون الاسم اسم لله عز وجل؟ لابد له من شروط ثلاثة. الأول حتى يكون هذا الاسم لله عز وجل أن يكون قد ثبت في الكتاب والسنة, يعني لابد أن تجد له نصا في الكتاب والسنة بالاسم ليس بالفعل, يعني تجد اسما يضاف إلى الله عز وجل أو الله عز وجل سمى به نفسه في الكتاب أو السنة، ولا نقول لا فعلا ولا مصدر، لأننا نقول إن كمسائل الأسماء توقيفية فلا تشتق الأسماء من الصفات ولا من الأفعال، هذه ستأتي، لكننا نقول الأول لابد الأصل الأول حتى تجعل هذا اسما لله أن تجده في الكتاب أو السنة، لابد أن يكون جاء في الكتاب والسنة على صيغة الاسم. الأمر الثاني أنه مما يصح أن يدعى به الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا، فمن أسماء الله عز وجل أن تدعو بها، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا الضابط الثاني أنك تدعو الله عز وجل بها ممن يمكن أن تدعو الله عز وجل بها. الضابط الثالث وأهم شيء، لأن هذا لا يفرق بين بعض من يعني نقول أخطأ أو بعض لم أثبت بعض الأسماء لله وهي لا تجدها اسما لله عز وجل، وأن يتضمن مدح كامل مطلق غير مخصوص، أن يتضمن الاسم مدح كامل مطلق غير مخصوص، وهذا ضابط مهم جدا. ليش؟ لأنك قد تجد، وأنا سنستدل بها إن شاء الله بعدك على بعض الأمثلة، كاسم القديم عند البعض، يا بعض يقولون القديم اسم لله وهو ليس باسم لله عز وجل. أولا هو لم يثبت في الكتاب والسنة اسما في النصوص، وأيضا لو طبقت عليه الضابط الثالث فتجد صفة القدم ليست صفة كمال من كل وجه، يعني ليست فيها مدح كامل مطلق. لذلك حتى صاحب الطحاوية لما ذكرها قال قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، لما أراد أن يذكر قديم قال قديم بلا ابتداء، لأنه قديم لوحدها ليست فيها كمال مطلق، فلا بد لها من هذا التقييد حتى يظهر فيها الكمال. لذلك لفظ القديم لا ليس اسما لله عز وجل، لأن القدم ليست كمال من كل وجه، هي من وجه فيه كمال ومن وجه ليس فيه كمال، ليست مدحا وكمالا من كل وجه. كذلك أيضا البعض كان يسمي الله بالمريد، هو صفة الإرادة ثابتة، نعم صفة الإرادة ثابتة لله عز وجل والإرادة، لكن صفة الإرادة ليست أيضا كمالا مطلق حتى يصح أن تكون اسما فتقول الله المريد، لأن الإرادة في إرادة محمودة وهي إرادة الخير وإرادة المصلحة إرادة النفع، وهناك إرادة أيضا إرادة الشر أو إرادة الفساد إلى غير ذلك، فصفة الإرادة ليست كمالا من كل وجه، لذلك لا يصح أن يكون منها اسما لله عز وجل. لكن طبعا نثبت أن لله صفات الإرادة كما سيأتي معنا، لكن هذا فارق بين الاسم وبين الصفة. الاسم حتى يكون اسما لابد أن يكون له صفة كمال مطلق بلا خصوص. البعض أيضا يذكر اسم الصانع، واسم الصانع أيضا يعني ليست فيه الكمال المطلق، هو فيه كمال لكنه ليس كمال مطلق، لأن الله عز وجل قال إن الله صانع ما شاء، وأن الله أيضا ذكر أن الله صنع في قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، نعم، فهو البعض سمى الله بالصانع، لكن صفة الصانع ليست أيضا فيها الكمال من كل وجه، لا بخلاف الخالق، الخلق فيه إبداع وفيه كمال من كل وجه. أيضا البعض يسمي الله المتكلم، وصفة الكلام هي ثابتة لله عز وجل، لكن الكلام أقسام، كلام يرجع إلى الأمر والنهي، وفي كلام موافق للحكمة وكلام غير موافق للحكمة، فإذا في كلام فيه نهي يعني عن الضرر، وفي كلام فيه أمر للخير وفيه العكس، قد يكون في أمر لغير الخير ونهي عن الخير، فلذلك الكلام ليس أيضا كمال من كل وجه مطلق. لذلك الصفة نثبتها لله لأنها جاءت، لكنه كاسم ليس يقع عليه الضابط أن يسمى الله عز وجل المتكلم. فنقول هذه الضوابط الثلاثة التي لابد أن نعلمها حتى نثبت اسم لله عز وجل. طبعا الخالق مثلا هذا اسم لله عز وجل، إنه جاء فيه طبعا تصريحا هو الله الخالق البارئ، وأيضا صفة الخلق صفة كمال من كل وجه، فيه الإبداع وفيه يعني التقدير، فهي ممدوحة من كل وجه ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. يلحق بهذه القاعدة أسماء الله حسنى أيضا أن أسماء الله عز وجل مقترنة تقترن بعضها ببعض، لما انت تتبع الكتاب او السنه ولكن في الكتاب يظهر تجد ان الله عز وجل يسمي نفسه باسماء في خواتيم الايات ويقترن اسماء مع اسماء. يقول الله العزيز الحكيم مثلا، السميع البصير. فهذا الاقتران بين الاسماء كمال على كمال وحسن على حسن، وهذا هو المقصود بان اقتران اسماء الله عز وجل في الايات او في النصوص هذه تكون، او الجمع بينها يعني في القران، وهذا اكثر في القران من السنه، هذا يكون حسنا على حسن وكمال على كمال. وهذه يستفاد منها في الدعاء، بانك ان اردت انك يعني تحسن وتتقرب الى الله عز وجل فتعدد من اسمائه كما هو سبحانه وتعالى عدد من اسمائه في كثير من الايات. فتجد قال سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهنا لابد أن نشير هذا التعدد أو الاقتران نقول يعني بين الأسماء له حكمة، فلو وهذه تظهر لك من السياق، يعني من سياق الآيات يظهر لك اقتران أسماء الله عز وجل. لذلك لما قال سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، أحد الأعراب سمع أحد يقرأ الآية ويقول الله غفور رحيم، فقال ليس بكلام الله، فقال أتكذب القرآن؟ قال ارجع فراجع الآية. فلما رجع الآية قال العزيز الحكيم، والله العزيز الحكيم، قال نعم هكذا. ليش؟ لأن المقام مقام عقوبة، السارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء، عزيز وحكيم. العزة لابد تكون العقاب من ما له القوة والعزة والجبروت، والحكيم أي فيه العدل والحكمة، لأنه لما سرق كان الحكمة لا تستدعي أنه لابد أن يعاقب على ذلك. فتجد أن اقتران أسماء الله عز وجل في الآيات لها حكمة عظيمة جدا لابد للمرء أن يعلمها ويتقرب فيها بالدعاء إلى الله عز وجل. ممكن تجد العزيز الحكيم في موطن وتجد في موطن آخر مناسبة، كقوله في سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا عزيز حكيم وجاء في مغفرة، وهناك لم تأتي في المغفرة، جاءت في العقاب أيضا عزيز حكيم، لكنه كأن أيضا هنا لو تدبر كما لو رجعتم للتفسير كأن مقصود الله عز وجل في ذلك أو صح التعبير أن مغفرتك لهم مصدر عن عزة وكمال لله عز وجل. يعني المغفرة ليست تأتي من شيء فيه نزول وحشاوة ذلك، لا، ده مغفرة جاءت من عزيز، المغفرة جاءت من العزة وجاءت من كمال القدرة، فالعزة هنا فيها كمال القدرة، وأيضا لم تأتي عن جهل، جاءت عن حكمة من الله عز وجل. فنقول إن هنا المقصود بأن اقتران الأسماء بعضها مع بعض فيها زيادة حسن على حسن وكمال على كمال. قاعدة الثانية التي معنا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وما معنى أوصاف؟ وسنضيف أيضا نقول هي أعلام مترادفة وأوصاف متباينة، ممكن نقول ذلك. لكن أعلام أنما تقول الرحمن علم على ذات الله، الرحيم علم على ذات الله، السميع علم على ذات الله عز وجل. إذن باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، هي كلها أسماء مترادفة لذات واحد. فالسميع هو الله، والرحمن هو الله، والعليم هو الله، هو الله، والحي هو الله، والقدير، إلى غير ذلك من الأسماء. فإذن أسماء الله عز وجل أعلام على الذات مترادفة. يعني إيش مترادفة؟ يعني مترادفة لكنها ترجع إلى أيش؟ إلى ذات واحدة وهو الله عز وجل. يعني كلها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، الله هو الرحمن. فهو هذه دلالة على أنها أعلام أولا على الذات مترادفة، ونقول وأوصاف متباينة. كل اسم له صفة، وكل صفة لكل اسم تتباين من الصفة الأخرى لاسم الآخر. الله الحي له الحياة، الرحمن له الرحمة، العلي له العلو سواء علو ذات أو قدر أو شأن، السميع له السمع. إذن لابد أن نقول بأنها أوصاف متباينة. وليش بنقول هذا الكلام؟ لأن ثم يأتي في الخلاف بعد ذلك أو في الطائف المبتدعة الذين أثبتوا أسماء بلا أوصاف، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، فجعلوا الاسم ف فقط حروف ليس له معاني. وأرادوا أن يفروا، قالوا لو أثبتنا تعدد الصفات كأننا تعدد الآلهة أو تعدد القدماء كما يقولون، فجعلوا تعطيلا للاسم وللصفة. ونحن نقول لا، لابد، لم يكن الاسم حسن لله إلا وله صفة. قلنا بأن كيف يكون الأسماء الحسنى، والله عز وجل هو الذي يقول أسماء حسنى، أين الحسن لم يكن له صفة يتضمن صفة؟ وكل اسم يختلف عن الآخر، لابد أن صفة السمع غير البصر، غير العلم، غير القدرة، غير القوة، إلى غير ذلك. لذلك قال سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم. طب هو الغفور غير الرحيم، الغفور اسم له صفة المغفرة، والرحيم اسم له صفة يتضمن صفة الرحمة. لذلك قال وربك الغفور ذو الرحمة أيضا، وهذا تعدد لصفات الله عز وجل. والمقصود هنا بأنه لابد أن نثبت أن الأوصاف متباينة التي في الأسماء، يعني كل اسم له صفة تختلف عن الآخر، تتباين عن الآخر. ونقول بأن الأسماء أعلام أيضا على ذات الله عز وجل، والذي يدل على ذلك بأن الله عز وجل في كثير من الآيات عدد الأسماء والصفات له. قال سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، إلى آخر الآيات. فقد عدد الله عز وجل أوصافه، قال إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. كل هذه تعدد لأسماء الله عز وجل، نقول هي على الذات أعلام، وهي في الصفات متباينة. لذلك يظهر لك كمثال على المسألة أن الدهر ليس اسما لله عز وجل. ليش الدهر ليس اسما لله عز وجل؟ مع أنه قد ثبت من قوله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقال سبحانه وتعالى عن الدهرية قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا لا يدل على أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، لأن الدهر المقصود في الحديث هو الزمان. ولو نظرت إلى الدهر لا تجد فيه صفة حسن، لا يتضمن صفة حسن، لذلك هو ليس اسما لله عز وجل. وأيضا قال أنا الدهر، قال الله عز وجل قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ يعني الله عز وجل يقلب الليل والنهار، فكيف يكون هو بالفتح المقلب هو يكون المقلب؟ فلذلك ليس باسمه الله هذا الدهر من مخلوقات الله عز وجل يقصد بها الزمان. طيب، القاعدة الثالثة التي نتكلم عنها إن شاء الله اليوم أيضا أن أسماء الله عز وجل في قد تنقسم إلى بعضها صفات متعدية وبعضها صفات غير متعدية. يعني أسماء لا تتضمن صفات وصف متعدي، وقد قد لا تتضمن وصف متعدي، أي وصف لازم من صحة القول. فنقول أولا اسم الله عز وجل، قلنا لابد للاسم أن يتضمن صفة، هذه الصفة قد تكون متعدية. يعني إيش متعدية؟ يعني لها مقتضى، لها لازم لها وحكمة لها، بقوله مثلا سبحانه وتعالى السميع، أو نقول الغفور الرحيم، أو نقول الغفور الرحيم. فالغفور اسم لله عز وجل وله صفة المغفرة، يتضمن صفة المغفرة، تعديه بأن الله عز وجل يغفر لعباده، وهذا مقتضى الصفة بأن لها تعدي متعدية إلى الغير. كذلك الرحمة، الله عز وجل الرحيم أو الرحمن وله صفة الرحمة، فيرحم عباده. فإذا عندنا الاسم ويتضمن الصفة، وهذه الصفة متعدية للغير، بخلاف مثلا الحي. الحي اسم لله عز وجل فيه صفة الحياة لكن هي ليست متعدية، هي لازمة. أو العظيم، اسم الله عز وجل العظيم وفيه صفة العظمة، هي أيضا يعني صفة لازمة لله عز وجل. طب ما الاستفادة من أنك تعلم بأن لله من بعض أسماء الله عز وجل صفات متعدية؟ أنك ممكن تستدل على بعض الأحكام فقهيا على ذلك. أهل العلم استدلوا من قوله تعالى في صور الذين يقطعون الطريق اللي هم اللي يصلبون ويقطعون، إلا أن جاء قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالوا أهل العلم لما ذكر الله عز وجل أنه غفور رحيم في الآية استدلوا على أنهم إن تابوا قبل الإمساك لا يحسبون، لأن الله قال في آخر الآية أولا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، طب إيش فيها بعدين ما الحكم؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. قالوا لما ذكر الله عز وجل الاسم الغفور الرحيم في آخر الآية أثبتنا الاسم طبعا لله والصفة، مقتضى المغفرة هنا أنها متعدية والرحمة متعدية، فمقتضاها يقول بأننا إذا أمسكنا بهم لكن بعد أنهم قد تابوا يعني لم نقدر عليهم فلهم المغفرة والتوبة فلا نحاسبهم، لأن الله عز وجل ذكر عن نفسه في هذا المقام ذلك. فيظهر لك الآن الاستفادة من هذه الأسماء لله عز وجل التي تلاها كانت صفة متعدية، أنك طبعا تتعبد بها أصالة، ثانيا أنك تستطيع أن تستنبط منها أحكاما في من الآيات ومن النصوص التي قد تأتي بها. أريد أبين ضابط حتى نستطيع أن نكمل في باقي القواعد، هو سنحتاج تفصيل له لاحقا إن شاء الله، لكن سنبين ما الفرق بين الاسم والصفة، يعني نحتاج نبين حتى نستطيع أن نكمل باقي القواعد. تدبروا معي ما الفرق بين الاسم والصفة. فنقول إن كل اسم يتضمن صفة، ولكن ليست كل صفة تكون اسما، طبعا هذا على الراجح. يعني بمعنى لابد للاسم، لما قلنا بأن أثبتنا بأن أسماء الله عز وجل حسنى يبقى لابد له يتضمن صفة، وإلا لم يكن حسن إلا بالصفة، لكن العكس لا يكون. بمعنى قد تثبت الصفة لله عز وجل لكن لا تشتق منه اسم، لأن هذا سنبينه الآن بأن أسماء الله توقيفية في القاعدة ستأتي معنا حتى نبين بأن التوقيف مقصود به هنا بأننا لا نشتق من الصفة اسما، وهذا فارق مهم. إذا الاسم غير الصفة في هذا، بأنك تجد أسماء لله عز وجل تدل على صفة الكمال، وكما قلنا الرحمن يدل على الرحمة والعليم يدل على العلم، لكن وقد تجد صفات وسيأتي في ضوابط الصفات في قواعدها، لأن قد تأتي الصفة صريحا أو تأتي من الفعل أو قد تأتي من الاسم، لكنك لا تشتق من الصفة اسما. وهذا الذي نريد أن نبينه الآن، بأن فارق بين الاسم والصفة بأن الاسم يتضمن صفة، ولا يلزم العكس أن يكون الصفة يثبت بها اسما. طيب ندخل لقاعدة رابعة، أن دلالة أسماء الله عز وجل على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. نعم. طيب بالمثال يتضح المقال. أولا قبل أن ندخل لأن القاعدة فيها جزء منطقي شوية أو كلامي لهذه القاعدة اللغوية، لكننا أتي بالمثال حتى نقرب. لما أقول اسم الله الخالق، الخالق يدل على ذات الله وصفة الخلق معا، هذه دلالة المطابقة. لو قلت على الذات وحدها هذه تضمن، أو قلت على الخلق صفة الخلق وحدها تكون تضمن. طيب لو قلت اسم الله الخالق يدل على صفة العلم والقدرة فهذا من باب دلالة الالتزام. مرة أخرى، اسم الله عندنا ثلاث دلالات: مطابقة، تضمن، التزام. هذه كلها في أسماء الله وصفاته. نقول الاسم الخالق، لو قلت الاسم الخالق يتضمن صفة الخلق، فلو قلت الخالق يدل على ذات الله كاسم ويدل على صفة الخلق فقد أتيت أو أثبتت دلالة المطابقة، لأنك أتيت بالاسم والصفة معا التي تختص بالخالق، فأنت قد طبقت. طبقت يعني إيش؟ طبقت اللفظ الخالق بالمعنى أنك أثبتت أنه دلالة على الذات وأنه فيه صفة الخلق، فهذه تسمى مطابقة، طبقت الشيء كأنك. لو قلت الخالق دلالة على الذات وسكت، هو ليس خطأ، لكن هذه معنى التضمن، عندما أثبت أنت إيش الكل، أثبت أو قلت الخالق يدل عليه صفة الخلق، فهذه دلالة تسمى دلالة التضمن. طب لو قلت بأن الخالق، هنثبت اسم الله الخالق، هنثبته الآن، نقول الخالق يدل على القدرة ويدل على العلم، لأن الخالق لابد له من علم وقدرة، هذه تسمى التزام، هي ليست في الاسم، ليست في الخلق ولا في الصفة، لكن يلزم من إثباتك اسم الله الخالق أنك ستثبت له العلم والقدرة. طب من أين هذه؟ من قوله سبحانه وتعالى أيضا في مسألة الخالق، قال بعد أن ذكر آيات خلق السماوات والأرض، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بعد ما ذكر خلقه للسماوات والأرض سورة الطلاق، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، مع أن الأصل كان في إثبات الخلق وصفة الخلق لله عز وجل. طيب ما معنى بقى، يعني هذا كان المثال، لكن لن أترك المثال، نحتاج تفصيل، نقول ما معنى دلالة اللفظ عند يعني أهل الأصول، إن هي أصلا قاعدة أصولية وتدخل أيضا في العقيدة وتدخل في اللغة، يعني في أكثر من موضع، نقول هو دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على المعنى، دلالة المطابقة دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. يعني لو قلت الآن الإنسان، عند طبعا المناطق يقول لك يساوي إيش حيوان الناطق، الإنسان لفظ الإنسان يساوي حيوان الناطق، طبعا الحيوان يعني من الحياة والنطق من العقل، مش حيوان المقصود به الاصطلاحي، يعني الحيوان أي حياة حي ويعقل، فلما تقول إنسان لو قلت حيوان الناطق يبقى أنت اللفظ طابق هذا المعنى، الاثنين مع بعض. طب لو جيت الآن أنا في نقول لو قلنا الآن البيت، ما قول لفظ البيت الشقة العمارة يدل على إيش؟ على الجدار والسقف والأعمدة، هذه كلها معا دلالة مطابقة، يبقى إذن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. لما أقول مثلا الرجل يبقى المقصود به الإنسان الذكر، المرأة يبقى الإنسان الأنثى، أقول كلمتين هكذا، ما ينفعش أقول الإنسان فقط أو الأنثى فقط، وهي المعنى حتى تكون مطابقة، يعني لابد أقول هكذا الإنسان الذكر الإنسان الأنثى، فهذه معنى دلالة المطابقة، أن يطابق اللفظ المعنى، يكون مستوع بالمعنى لا زيادة ولا نقصان. طيب دلالة التضمن هي دلالة اللفظ، نعم، أو على جزء مسمى أو على بعض، دلالة وضعية على جزء مسمى أو على بعض. فلو قلنا مثلا الكتاب وقصدنا به الورق فقط، الكتاب فيه غلاف وفيه ورق، فقلنا الكتاب يقصد به الورق، يعني هذه تضمن، أنت قصدت الورق، هذه دلالة تضمن. لذلك أنت لو أردت تنزع الورق الغلاف وبعت كتابا ونزعت الغلاف منه وأعطيته الرجل سيشكل عليه، يقول لك أين الكتاب، قل له ما هو الكتاب الورق، هو الكتاب الورق، قال له لا الغلاف مع الكتاب، فأنت لو قلت له الكتاب والورق هو لا يقبل منك ذلك، يقول لك لا الكتاب ككل لابد يأتي مع الغلاف، لكن ممكن تقول الورق، هذا لو قلت الورق وتقصد به الكتاب أو قصدت بالكتاب الورق أقصد، هذه دلالة تضمن، لأنك أنت أشرت إلى الجزء إلى البعض. لذلك كذلك لو قلت البيت وتقصد به السقف فقط يبقى أنت لما تتكلم عن جزء من المعنى. لذلك الأصل بأن بين المطابقة والتضمن عموم وخصوص، إلا في حالة واحدة، أن يكون المطابقة جزء واحد مش ملوش أبعاد أو أجزاء، يعني لأن حقولنا المطابقة هي إيش؟ كلية الشيء، والتضمن بعض، فالأصل إن المطابقة أعم من التضمن، إلا أن يكون المطابقة جزء واحد يعني لا يتجزأ، فهنا تكون مساوية، وهذه حالة خاصة. طيب دلالة الالتزام، ما معنى دلالة الالتزام؟ هو اللفظ، دلالة اللفظ على خارج عن مسماه، دلالة اللفظ على خارج من مسماه. يعني أنت لما تقول الآن البيت، قلت البيت بالجدار والأعمدة والسقف دلالة مطابقة، طب قلت بالأعمدة دلالة تضمن، قلت هناك صانع لهذا البيت، هذه دلالة التزام، هذه تسمى دلالة التزام، إن قلت إن هناك صانع لهذا البيت، لأنه يلزم من وجود البيت إن هناك صانع، ولم يدخل في المطابقة ولا في التضمن، لكن دخل في شيء خارجي وهو الالتزام. كما تقول السيارة الآن، السيارة ممكن تقول السيارة على كل شيء، على الأبواب والكاوتش والداخل هذه سيارة، ولو قلت على الداخل فقط تضمن، ولو قلت هناك صانع لهذه السيارة يبقى هذا التزام. نعم، فهذا نقول يعني، ودلالة الالتزام أيضا ممكن تستنبطها فقهية مهمة جدا، يعني على مثال فقه يعني كان خارج الباب الذي معنا حتى يقرب لكم دلالة الالتزام، بأن أهل العلم استدلوا على جواز أن يصبح الصائم جنبا بقوله تعالى نعم الآن أحل لكم الصيام، إلى قوله الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم حتى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. قالوا هنا إيش الآية؟ إن الله أباح لنا الأكل والشرب والجماع إلى خروج الفجر، فيلزم من ذلك أن من جامع إلى قبل الفجر أنه سيصبح عليه الفجر وهو جنب، فقالوا إذن يصح صيام الجنب الذي أصبح جنبا. من أين أتى بها؟ هذه دلالة الالتزام من الآية، جعلوها هنا من دلالة الالتزام لأنه أمر خارج عن الآية، الآية فيها الأكل والشرب والجماع، ما بيتعرضش لمسألة الجنابة، فهذه دلالة على مسألة الالتزام. فنقول هذه القاعدة كما بينا فيها هذه الدلالات هي أيضا تطبق في الأسماء والصفات، بأنك لابد في كل اسم من أسماء الله عز وجل أنك تثبت دلالة المطابقة للاسم وتثبت دلالة التضمن، ويلزم منها أنك تستطيع أن تستخرج معاني من دلالات الالتزام. طيب ندخل إلى قاعدة أخرى خامسة، وهي أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، وإن كان ممكن نقدم هذه القاعدة أولا حقيقة، لكن يعني لا بأس يعني إن نقول بأن، لأن طبعا هي من تأصيل أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بعد الإيمان والتسليم الواجب، يقولون بأن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل. يعني إيش توقيفية؟ نعم أحسن الله عليك، نعم موقوف على الكتاب والسنة. توقيفية يعني لابد للرجوع إليها والوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يزاد ولا ينقص. ليش؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ذلك، وهذا لابد أن نبينه، لأن هذا ليش القاعدة مهمة، لأن هذه القاعدة التي أودت بالطوائف الأخرى للمهالك، لأنهم ما وقفوا عند هذا الباب وسلموا بما جاء في الكتاب والسنة وقالوا بأن الأسماء توقيفية فنحن نثبت ما جاء في كتاب السنة، لا، بل عرضوا المسألة أولا على العقول، فمنهم من أثبت ومنهم من رد، وأيضا خالف البعض من غير المبتدعة بأنه جعل أن الأسماء ممكن تشتق من الصفات، لكن الصحيح نقول بأن أولا أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما الدلالة على ذلك؟ قلنا باب الإيمان في الأسماء والصفات باب غيبي، أنت الآن لم ترى الله عز وجل، وكل ما يعني يخص الله عز وجل من أسماء وصفات هي غيب بالنسبة لنا، فلابد لنا في الإيمان في الغيب أن نرجع إلى الكتاب والسنة، لا يمكن نرجع فيها إلى العقل، كيف لنا نثبت لله أسماء أو صفات من عقولنا؟ كيف لنا كنا نثبت أن لله يد أو ساق أو عين أو أصابع أو الله يحب أو يكره أو يضحك؟ لابد لنا من الرجوع فيه للكتاب والسنة. كذلك الأسماء، الأسماء أيضا لله عز وجل لابد فيها من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإلا لو أثبتنا لله أسماء من عقولنا سننزل تحت قوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا من قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن قال في الأسماء والصفات من عقله قد وقع في قوله تعالى أن يقول على الله ما لا يعلم. فنقول ماذا بأهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ واضح أن أسماء الله عز وجل توقيفية، والأدلة على ذلك كثيرة، أو يعني من الكتاب أيضا السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لله عز وجل قال ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى من الذي أثنى على نفسه؟ الله عز وجل. فلا نستطيع أن نثني على الله عز وجل إلا بما أثنى الله عز وجل به على نفسه، إلا بما جاء لنا في الكتاب والسنة من أسماء لله. الأمر الثاني، إذا كان أهل السنة والجماعة يقول أو العلماء يقولون بأنه الشرع منع أن تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء لم ترد عنه، يعني قالوا لا يجوز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من أسبائه، قالوا فالباري والله عز وجل أولى بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا نمنع بأن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم باسم لم يرد فلله المثل الأعلى، وهذا قياس يعني سيأتي معنا في قاعدة ثم الأقياس ليس اليوم، لأن القياس الوحيد الذي نثبته في باب هذا الباب هو قياس الأولوي أو قياس الأولى، وليس على إطلاقه كما سيأتي. لكن نقول استدل العلماء على أنه لما جاء الشرع بمنع تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بغير الأسماء التي وردت له فقالوا كذلك يمنع أن يسمى الله عز وجل بغير اسمه. ثم قاعدة أخرى سادسة معنا ومشهورة للكثير بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، هذه أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، بأنهم يقولون بأن الله عز وجل له أسماء غير محصورة، ليس لنا أن نحصي أو نحصر أسماء الله عز وجل، والأدلة جاءت على ذلك من الكتاب من السنة آسف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا دليل أول بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك بأن الله استأثر ببعض الأسماء عنده، لذلك الله عز وجل في أسمائه علم بعض الملائكة بأسمائه وعلم الرسل عن طريق الوحي وجاءت لنا بأسمائه، وهناك أسماء لم يعلمها لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. فأقسام أسماء الله عز وجل بعض الملائكة يعلمون أسماء لا نعلمها ويحمدون الله عز وجل ويثنون عليه ويتعبدون لله بها، وعلم الله عز وجل قسم آخر من الأسماء نزلت في الكتب علمها إلى الرسل والرسالات وجاءت لنا كما في الكتاب وفي السنة، وهناك أسماء الله عز وجل قد استأثر بها لنفسه. وأيضا من السنة أن حديث الشفاعة الذي قال فينا سلم بأنه لما يعني يخر تحت العرش ساجدا فيقول يعلمني ربي أو يرزقني بمحامد لم أكن أعلمها من قبل، والمحامد هذه لابد فيها من ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فدل ذلك على أن سيتعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أيضا بعض الأسماء لله عز وجل لم يكن يعلمها من قبل. والبعض طبعا يشكل عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن لله 99 اسما، وإن كان هذا ليس في السياق اللفظي دلالة على الحصر، يعني أنت لما تقول مثلا عندي 10 كتب للتوزيع فهل هذا معناك ليس عندك كتب أخرى؟ هذا هو معنى الحديث لله 99 اسما. لكن لو قال الله، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله له 99 اسما هنا يكون كأنه حصر، لكن هنا الصياغة الأولى لا تفيد الحصر، لذلك دل ذلك على أنه لا إشكال في الحديث، بل هو الحديث فيه منقبة وفضل، أن من يعني أحصى هذه الأسماء 99 وسيأتي معنى الإحصاء له منقبة وهو أو له فضل أو جزاء ودخول الجنة. فإذا معنى حديث الأول الدعاء استأثرت به لنفسك حديث الشفاعة نقول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك ثبت في الصحيح أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فنقول هنا بأنه دلالة على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، وأنه السنة فقط لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة، هذه لا منقبة. اختلف العلماء في المراد بالإحصاء، أقوال كثيرة حقيقة جدا سنمر عليها، لأنها يعني بعضهم قال بأن الإحصاء هو الحفظ، أن يحفظ الأسماء، وهذا قال به الخطابي لقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا، فاستدل بالآية على أن الإحصاء يقصد به العدد. والبعض قال بأن الإحصاء يقصد به الإطاقة لقوله تعالى علم أن لن تحصوه فلم تطيقوه، يعني فالإحصاء يكون به الإطاقة، يعني من أطاق القيام بتحقيق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، هذا هو المعنى الإحصاء المقصود. والبعض قال الإحصاء الإحاطة بالمعاني، هذا قول ثالث، الإحاطة بالمعاني. فيعني يقولون العرب فلان ذو حصاه، أي ذو عقل ومعرفة، وهذه هو فذو معرفة يعني عقل المعاني. وبعض قال الإحصاء أن يعرفها، ولأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنا، فسيدخل الجنة بإيمانه لأنه عرفها وهو مؤمن بعد أن كان مؤمنا. والبعض قال أن يعتقدها، المقصود بالإحصاء أن يعتقدها، قالوا لأن الدهرية لا يعتقدون ولا يعترفون بالخالق ولا بالأسماء، فقالوا كأنه إن المقصود أن يعتقد هذه الأسماء. والمقصود أيضا أحصاها عمل بها، لأن هذا مقتضى الحكمة أن الإحصاء تعمل بها. وأيضا قال قول سابع أو ثامن، وهذا نقول نختم بقول ابن عطية في التفسير، قال أحصاها أي عدها وحفظها وآمن بها وعظمها أو تعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها، وهذا كله حق. نقول هذا كله يشمل الإحصاء في تفسير ابن عطية، يعني جمع كأنه أن المسألة في الحفظ والفهم والمعاني والتدبر والعمل بها. لذلك الثمرة في مسألة إحصاء أسماء الله عز وجل، طبعا الثمرة في الأخيرة دخول الجنة، لكن هنا في الدنيا أنك تتعبد بها لله عز وجل، تدعو الله عز وجل. لا شك بأنك كلما ارتقيت في إحصاء الأسماء وحفظها وفهم معانيها يؤثر كثيرا جدا معك في مسألة الدعاء، لأنه قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالهدف والثمرة وأنك تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء. فلذلك من إحصائك لها أنك تستطيع ألا تتعدى في الدعاء، والبعض يتعدى في الدعاء أو يخطئ، فأنت بإحصائك الأسماء ستختار المواطن التي تدعو بها أسماء الله عز وجل. فتريد الرزق تدعو بالرزاق، تريد مثلا العزة تدعو بالعزيز، تريد مثلا الحكمة وغير ذلك، السميع البصير إلى غير ذلك، فأنت بالإحصاء ستستطيع أنك تتعبد إلى الله عز وجل وتحسن اختيار مواطن، تحسن اختيار الأسماء عند الدعاء. أيضا ثمرة أخرى بأنك بإحصائك لها واعتقادك وحفظها وفهمها بتتعامل فيها مع الخلق، وهذا وجه آخر في العبادة. العبادة الجزء أنك تدعو بها الله عز وجل، هذا بينك وبين الله، لكنك باعتقادك وبإحصائك وبتدبرك مثلا لمعنى الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحمون يرحمهم الله، ارحموا من في السماء يرحمكم في الأرض، على ثبوت الحديث. نقول هنا إيش؟ يعني أنت لما تتعبد إلى الله باسم الله الرحمن والرحيم، لما يأتي موطن ممكن لك ترحم فيه أحد من العباد، تكون لك يد عليه أو شيء، فأنت تتعبد إلى الله عز وجل برحمتك لهذا المخلوق، لأن الله هو الرحمن والرحيم ومن باب أولى يرحمنا جميعا، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بتعاملك مع الناس بذلك. الله هو الكريم، وأنت تعبدت باسم الله الكريم فقد تظهر الكرم أيضا مع غيرك من المخلوقات، وهذا من أثار تعبدك باسم الله عز وجل. لذلك نقول هذا الباب باب عظيم جدا، باب الإحصاء، وكلما ابتقى المرء فيه يعني في تدبر الأسماء والصفات يعني يكون فيه علو منزلة بينه وبين ربه، وأيضا في تعامله مع الخلق. القاعدة السابعة وهو الإلحاد في أسماء الله عز وجل، الإلحاد في أسماء الله تعالى، هو الإلحاد ما هو؟ هو الميل. الأصل في اللغة الإلحاد هو الميل. طبعا حتى نقول القاعدة يعني نتمم الاسم، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، ما معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ الميل بها عما يجب فيها، وهي أنواع. قال الله عز وجل لما قال الله سبحانه وتعالى فذروا لله الأسماء الحسنى فذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب إذن في إلحاد، واللحد حتى فيه الميل، لو مقبور أو ما يجي في اللحد فيه الميل، فالإلحاد في أصله هو الميل. طيب كيف يكون الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ له عدة صور. الصورة الأولى ويعظمها شأنا في البطلان أن ينكر شيئا من الأسماء، أو ينكر شيئا مما دلت عليه هذه الأسماء من صفات، أو ينكر شيئا مما دلت عليه الأسماء من أحكام. وهذا كله عمل أهل التعطيل، عطلوا الأسماء. فإما أنكروا المسجل الأذان ده الحي، نعم الترديد بس الله. الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل عما يجب بها، ميل بها عما يجب فيها. وقد لها عدة صور جاءت في الذين ألحدوا. قلنا الصورة الأولى وأشدها هو التعطيل، أن ينكر شيئا من هذه الأسماء، أو ينكر ما دلت عليه الصفات، أو ينكر ما دلت عليه من الأحكام. وهذا طبعا أول من بدأوا في هذا التعطيل هم الجهمية، هما أول من عطل، سواء التعطيل هذا كان بالكلية، عطلوا الأسماء والصفات، فلم يثبتوا اسما ولا صفة، ما أثبتوا إلا صفة الوجود فقط عندهم، إن الله موجود. ثم صار على ذلك بعدهم المعتزلة، أثبتوا أسماء بلا صفات، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وجعلوا هذا كلهم باب مخلوقات لله عز وجل، المسموعات والمبصرات. ثم جاء أقل منهم في التعطيل، وهو تعطيل باقي الصفاتية كما نسميهم، اللي هم الكلابية والأشاعرة المتردية، الذين أثبتوا ضلوا في باب الصفات الفعلية تحديدا، وأيضا حتى باقي الصفات، لكن هو هذا الظاهر لهم. فهؤلاء أيضا حرفوا عطلوا، ويسمى تعطيلا حقيقة، وإن كان بعض يسمى تحريف، وتحريف أو تعطيل، لكنه ليس بالكلية كما عند الجهمية يعني، وعند المعتزلة لأنهم أثبتوا هؤلاء 7 صفات والبعض 8 والبعض إلى 20، فأثبتوا بعض وحرفوا البعض، وهذا تعطيل. هو أيضا من التعطيل، لذلك بعض الكتب تجد إن هم حتى ما تجد في بعض كتب العقيدة عندنا يسمون الأشاعرة أيضا معطلة، والبعض يشكل عن بعض طلبة العلم كيف هما من التعطيل، يعني هذا كله يسمى تعطيلا عند أهل السنة والجماعة، وإن كان التعطيل درجات لذلك يعني. والنوع الثاني الذين لم يعطلوا لكن على النقيض، شبهوا يعني وقعوا في التشبيه، أثبتوا أسماء وصفات لكن جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، تعالى الله عما يقولون، فوقعوا يسمى هؤلاء أهل التشبيه، فقالوا من الله عز وجل أثبت الله اليد ونحن يخاطبنا بما نعقل ونحن لا نعقل في اليد إلى يد المخلوق، إذن يد الله كيد المخلوق، فوقعوا في هذا الإلحاد أيضا في أسماء الله عز وجل وصفاته، ولكن هذا الإلحاد من باب التشبيه ليس من التعطيل، الأول كان معطل والثاني شبه، والثالث في الإلحاد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه الله عز وجل، وهؤلاء كما فعلت النصارى اخترعوا اسم الآب، والفلاسفة قالوا العلة الفعالة، وهذه كلها باطل، لأن قلنا أسماء الله توقيفية، وهذا أن تضم القواعد بقى مع بعضها البعض، لما نقول أسماء الله توقيفية فأنت تأتي تسمي العلة الفعال أو العلة أو غير ذلك، نقول أين هذا من الأدلة؟ فاختراع أسماء لله عز وجل لم يسمي الله عز وجل بها نفسه هذا من باب الإلحاد، وأيضا رابعا في الإلحاد أن يشتق لله أسماء ليست له بس وتوضع لمخلوقات من مخلوقاته، كما فعلت كفار قريش لما عندهم الأصنام العزة ومناة العزة ومناة والثالث إيه؟ اللات، اللات من الإله والعزة من العزيز ومناة من المنان، فهذا هذا أيضا إلحاد. إذن الإلحاد إما تعطيل تشبيه تسمية الله بما يسمي به نفسه، أو تستخرج أسماء من الله تخطأ أو تشتق أسماء لله عز وجل وتضعها لبعض المخلوقات، وهذا كله منافي لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى لله الأسماء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما أن الله عز وجل اختص لنفسه في التوحيد بالربوبية والألوهية اختص له لنفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، كل هذه من باب الاختصاص في الآيات، فكما أننا نفرد الله عز وجل في توحيده في الربوبية وتوحيده في الألوهية فنحن أيضا نفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، هذه أيضا حصر فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب هذا كان باب الإلحاد، نحتاج نتدرب على بعض الأسماء التي أثبتها البعض لله عز وجل، وهي على الضوابط اللي قلناها في أول المحاضرة لن تكون اسما لله عز وجل، مع أنها يشتهر بعضها أحيانا عند يعني في بعض الكتب، نبدأ الآن مثلا باسم الطبيب، هناك من قال بأن الطبيب اسم لله عز وجل، واستدلوا بقول عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت فوضعت يدي على صدره فقلت اذهب البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحره أو بين على سحرها وبين نحرها وسحرها، فقال يا سلم الحقني بالرفيق الأعلى، الحقني اللهم الحقني بالرفيق الأعلى، أين وجه الدلالة؟ نعم حسن، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وارضاه لما قال ذلك فلم ينكر عليها ودعا بأنه يسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى، وأيضا ما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي مريض قال ألا أعالجها لك فإني طبيب، قال أنت رفيق والله طبيب، قال أنت رفيق والله طبيب. بعض أهل السنة أو نقول يعني من المنتسبين، طبعا في كلام الخطابي والبيهقي وابن حجر، بعضهم قال بأن هذا اسم من أسماء الله عز وجل الطبيب. لكن أنت لو دققت النظر في الضوابط التي قلناها بأن الاسم لابد له من صفة حسن أو كمال من كل وجه، هتجد أن الطبيب ليس فيه هذه الصفة، لأنك ممكن تجد طبيب الطب فيه قد يصيب وقد يخطئ أيضا، قد يعني يشفى بإذن الله وقد لا وقد لا يشفى. فإذا الطبيب ليس فيه مدح من كل وجه أو كمال في المدح، بل هو من وجه دون وجه. فلو قلنا بأنه من وجه دون وجه فهذا لا يثبت اسما لله. لكن طب كيف سيكون هذا الكلام توجيهه؟ وطبعا سيأتي إن شاء الله يعني قاعدة أخرى، لكن هذا لابد أن يكون من باب إيش؟ باب الإخبار عن الله عز وجل، لأنك تخبر عن الله عز وجل بأنه طبيب وليس من باب الأسماء. وقلنا لأننا الأسماء لابد لها من صفة كمان من كل وجه. أيضا اسم الغيور، البعض يقول الغيور كما قال ابن العربي المالكي والبيهقي أيضا، قالوا الغيور جعلوه اسما، كما جاء في حديث من سعد رضي الله عنه قال أتعجبون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. فقال والله أغير مني. وأيضا في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. فنقول هنا يغار حديث فعل ليس فيه إثبات اسم، الحديث من باب الأفعال إن الله يغار هذا فعل لله عز وجل. وقلنا بأن الأسماء لا تشتق، لابد أن تؤتى تصريحا على أنها اسما، لا تأتي لا مصدر ولا تأتي من فعل، لأننا لا نشتق الأسماء من الأفعال ولا من الصفات ولا من المصدر. وكذلك نقول بأن الغيرة ليست كمال في كل وجه، لأن هناك غيرة مذمومة وهناك غيرة ممدوحة، فالصفة أصلا ليست كمال من كل وجه. فكذلك لا يصح أو نقول أن يثبت الاسم هنا لله عز وجل. طيب أيضا بعضهم أثبت اسم الفعال، هذا تطبيق على القاعدة اللي قلناها من قبل في مسألة إثبات أسماء الله عز وجل. فقالوا الفعال، عفوا نعم قال إيش لا كمان الثانية، وإنا كنا فاعلين وعدا علينا حقا، إنا كنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين أيضا. وأيضا البيهقي والحليمي و شيخ سعدي أيضا أثبته في بعض في تفسيره، لكن أيضا لو رجعت إليها فتقول بأنها هي ليست كمال من كل وجه من كل حسن، فلذلك وليس اسما لله عز وجل، ولا ننفي طبعا إثبات الصفة لأنها ورد فيها. من الصانع أيضا الصانع، بعضهم قالوا الصانع قلنا يمكن في القول في الأول، الصانع أيضا بعضهم أثبته وقلنا بأن الصانع ليس فيه كمال من كل وجه. تبقى معنا في الأسماء أيضا تقسيمات قسمها بعض أهل العلم في أسماء الله عز وجل، على أن بعض الأسماء تسمى أسماء جلال، والأسماء تسمى أسماء جمال. وأسماء الجمال يعني كان لها رابط أو نقول لها ضابط، وهو ما كان في الأسماء في فتح باب المحبة بين العبد وبين الله عز وجل. لذلك تجد أسماء الجمال كالرحمن كالرحيم، كمثلا صفة النور، وبعض طبعا نسبة النور كان سيأتي لكنه صحيح أيضا أن النور صفة، لكن نقول الجميل مثلا الرزاق، كل هذه فيه فتح من باب المحبة بين العبد وبين ربي، هذه تسمى أسماء الجمال، أسماء الجمال. وهناك أسماء الجلال، وهذه أيضا تجتمع أسماء الجلال على أنها يعني فيها نوع من إظهار القوة والجبروت والقهر والعزة لله عز وجل. لذلك تجد أسماء الجلال كالقهار كالجبار كالقوي كالمنتقم مثلا، فيها معاني العزة والجبروت. يعني هذه من باب الأمور تستفيد منها الأمور الدعوية، بأنك في الله عز وجل له أسماء تفيد الجمال وأسماء تفيد الجلال. كذلك تقسيمات أخرى يقولون أسماء تفيد الربوبية وأسماء تفيد الألوهية. ف فمثلا اسم الله عز وجل في معنى الربوبية يعني كالرب المالك السيد، هذا عند من يعني قال هذه تفيد إيش؟ تدبير الله عز وجل، تفيد ربوبية الله عز وجل، فيها معاني من معاني الربوبية، والله طبعا هذا من معاني معاني الألوهية في ذلك. فهذه تقسيمات يعني قسمها بعض أهل العلم يعني أيضا، وقد بيانها الله عز وجل في قوله مثلا ذو الجلال والإكرام، فظهر مسألة الجلال، وأيضا حديث أن الله جميل يحب الجمال. طب هذا كان الكلام في أسماء، ما أدري تحبون ندخل في الصفات أم نكتفي اليوم بالأسماء ونجعل الصفات ندخل. طيب جيد الله. طيب ندخل في الصفات. نبدأ أولا بما لم نبدأ به في الأسماء، فنقول الصفات توقيفية أيضا، قاعدة من القواعد الأولى في الصفات حتى يعني نسير على الترتيب الأفضل. نقول أن صفات الله عز وجل توقيفية أيضا، ونفس الذي قلناه قليلا في الأسماء سنقوله في الصفات، بأن باب الصفات كباب الأسماء باب غيبي، هو غيب لنا، بالنسبة لنا غيب، فنحن لم نرى الله عز وجل ولم نسمع الله عز وجل ولم نرى من رأى الله عز وجل ولم نكلم من كلم الله عز وجل، إذن هذا باب غيبي، هذا من علوم الغيب. وإذا كان باب غيب فلا نستطيع أننا نعلم فيه شيئا إلا ما يأتينا من الله عز وجل أو على في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عز وجل. يبقى هذا الباب لابد أن يكون محض تسليم وانقياد واتباع لله عز وجل، وإلا سننزل تحت قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أنا أعلم مسؤولة، أو قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنقول هنا هذا الباب كما قلنا باب توقيفي، وقد بين الله عز وجل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ذلك الكتاب، بين ذلك هذا الباب، وهذا أصل مهم جدا، نقول بأن الصفات قد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي قال فيه وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلم الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة، ويعلمهم هذا عام يشمل كل شيء في الكتاب، أحكام أوامر ونواهي أسماء وصفات، فكل هذه قد أنزل الله عز وجل في كتابه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها لنا، لأن الله عز وجل قال يا الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، فقد تم البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والكتاب أيضا نزل تبيانا لكل شيء، وقد بينه الله عز وجل كما قال إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، فالله عز وجل بينه لنا وأيضا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لنا، فإذا البيان كان أصالة من الله ثم كان بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصفات توقيفية من عند الله ومبينة لنا في الكتاب وفي السنة، ولابد لنا من الإيمان بها كما جاءت، لأن الإيمان بالصفات والأدلة الأسماء والصفات كالإيمان بباقي الأحكام، قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء لابد أن نؤمن به، لا نؤمن ببعض ونترك بعض، قال سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ومن تمام الحكم أنه يشمل يدخل فيه الأسماء والصفات لابد أن يرجع فيها إلى كتاب الله بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فلا يرد الأمر للأقياس العقلية ولا إلى الهوى. فهذه أدلة على مسألة توقيفية الصفات، وهنا لابد لنا أن نبين الذي نحتاج إليه الآن، كيف نثبت الصفات، طرق معرفة الصفات، قلنا هي غيب، يبقى لابد لنا من طرق شرعية نلتزم بها حتى نثبت الصفات، ضوابط لنا، وحتى تثبت صفة من صفات الله عز وجل ليس لك إلا ثلاثة طرق. أولا تأتي الصفة تصريحا، ثانيا تثبتها من الاسم، أن يأتي تثبت الاسم فستثبت الصفة المتضمن من الاسم الذي يتضمن الصفة، هذا طريق ثاني. وطريق ثالث من الأفعال أن يأتيك الفعل مضافا إلى الله عز وجل فتثبت منه الصفة. إذن عندنا الآن ثلاث طرق لإثبات صفات الله عز وجل. الطريق الأول نسير على ترتيب الأسماء. الأسماء تثبت الصفة من الأسماء، لأن قلنا بأن كل اسم لله عز وجل ما دام قد أثبتناه في الكتاب أو في السنة لابد أن يتضمن صفة. فأنت أول طريق لك أنك تثبت الاسم فتثبت الصفة بعد ذلك. ولأننا قلنا كمان أن كل اسم يتضمن صفة. قلنا الرحمن، الآن أثبتنا لله الرحمن الرحيم، يبقى سنثبت صفة من الرحمن وهي الرحمة، سواء كانت الرحمة عامة أو رحمة خاصة بالمؤمنين في الرحيم أيضا. ودل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الدعاء هذا الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم قال يا حي وقيوم برحمتك أستغيث، يا حي قيوم برحمتك أستغيث، فأخرج لنا الصفة من الاسم. وطبعا هذا توسل بالصفة، والتوسل بالصفة يجوز، أما دعاء الصفة هو الذي لا يجوز، لكن التوسل بالصفة يجوز، وهذا له مقام آخر سنفصله إن شاء الله إن يسر الأمر. لكن نقول هنا بأن الاسم تضمن صفة الرحمة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأنه دعا بالرحمة، برحمتك أستغيث، هذه دلالة على اشتقاق أو أن الاسم يتضمن صفة، ويجوز أننا نخرج الصفة من الاسم، من قوله تعالى وهو عليم بذات الصدور. وهذه اسم الله عز وجل، إن الله قد أحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء علما، هذه كلها صفة العلم هنا هتستنبط أو تشتق من الاسم، لأن الله عز وجل قال وهو عليم بذات الصدور، فإذا تثبت صفة العلم هنا اشتقاقا من الاسم. طيب الطريق الثاني تثبت الصفة من الفعل، من الأفعال الاختيارية لله عز وجل، هذا بخلاف الأسماء، قلنا الأسماء لا تستنبط من الأفعال. لكن نعم هنا الأول، الطريق الثاني من الأفعال، أولا بأنك تثبت الصفة من الفعل. كيف؟ إما تأتيك الآيات أو الأحاديث يضاف فيها الفعل، قال الله عز وجل أولا إن الله يفعل ما يشاء، إن ربك فعال لما يريد. طيب إذن هنا صفة كل فعل أضيف إلى الله عز وجل طبعا يحتاج لتفصيل، لكن هو طريق لإثبات الصفة، سواء كانت الصفة كاملة أو صفة تكون مقيدة، لأن هناك أفعال تثبت فيها الصفة لله مقيدة، وهناك أفعال تثبت فيها الصفة لله عز وجل مطلقة. فقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هذا فعل نعم مقيد بالعرش، فتثبت هنا صفة الاستواء من الفعل، لأن الاستواء من الله عز وجل، فأثبتنا الصفة هنا من الفعل. قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا أضيف الفعل لله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، الحديث في الصحيحين، نقول فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخر الحديث. أنا أقول هنا تصف الله عز وجل بالنزول، نعم لإضافة الفعل لله عز وجل، فاستنبطت صفة النزول من إضافة الفعل إلى الله عز وجل. قول الله عز وجل، قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صف، صفة إيشنا المجيء لإضافة الفعل إلى الله عز وجل. فإن مدام الفعل نسب إلى الله نستطيع أن نقول أن نثبت الصفة من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين في الصحيحين، لا ليس في الصحيحين، حديث الثاني، يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل الجنة، فقيل صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، فيدخل الرجلين، يدخل الرجلين الجنة، ويضحك الله عز وجل إلى رجلين. هنا صفة إيش؟ الضحك، لأن أضيف الضحك إلى الله عز وجل فعلا. قوله تعالى أيضا فلما آسفونا انتقمنا منهم، فهنا أي أغضبونا، فنثبت لله عز وجل هذه الصفة، لأن جاء الفعل فيها إلى الله عز وجل. وأيضا من حديث آخر صفة الغضب ممكن نثبتها من حديث الشفاعة، لما قال النبي قال الملائكة والرسل إن ربي غضب اليوم غضبا، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولا أن يغضب بعده مثلهم. قال إن إيه؟ ربي غضب غضب، فهذه إضافة الفعل إلى النبي إلى الله عز وجل، فأثبتنا الصفة إلى الله عز وجل. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث أن تأتي الصفة تصريحا، كقول الله عز وجل وكان الله بكل شيء عليما، هذا تصريحا بالصفة. فهذه الطرق الثلاثة التي تثبت بها صفة الله عز وجل، ونؤكد بأن الاسم يستنبط منه صفة، والصفة لا يستنبط منها اسم، وأيضا نستنبط من الفعل صفة. إذا نستنبط من الاسم ومن الفعل صفة ولا عكس، لا نستنبط الأسماء من الصفات ولا الأفعال. فلا تستطيع أن تقول إن الله المستوي لأنك أثبتت صفة الاستواء، ما تقول الله المستوي، ما تقول الله المجيء، أو أن تقول الله الضاحك، هذا خطأ، ما يصح أنك تثبت ذلك. ليش؟ لأن صفات الله غيب وهي توقيفية أيضا، وأسماء الله عز وجل غيب وهي توقيفية أيضا كما قلنا. في قاعدة واسعة كنا نقف عندها، هنقف كنا على قاعدة إن شاء الله نبدأ بها لاحقا، أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار، أو العكس لاحظوا تكتبوها، باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذه قاعدة ثاني. طبعا أنا جبتها عكس رايح جاي، أجيبها لك تاني. باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار. والعكس ممكن تقول الباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الصفات من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نقف إن شاء الله عند هذه القاعدة للصلاة والراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم جميعا، وشكر الله لكم حضوركم والفضيلة الشيخ على هذه الدعوة الكريمة.